بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثالث بعد المئة الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعه الأسرى، وفي أثناء عودته قتل اثنين، قتلهما صبرا، أمر بهما فأخرجا فقتلهما، وهو النضر بن الحارث، وهما النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. وقد كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأذية له ولأصحابه، فلقيا ما لقيه من قبلهم من قتلى بدر من سادات قريش الذين حادوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآذوا المؤمنين في أنفسهم وفي دينهم. ثم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرق الأسرى، وكانوا 70، فرقهم في بيوت الصحابة وأوصاهم بهم خيرا. وهنا أيها الإخوة قصتان تظهران كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يوالون لله ويعادون لله، وكيف كانوا أطوع الناس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مر مصعب بن عمير بأخيه وكان يقال له أبو عزيز، فلما رآه قال للأنصاري الذي معه: أشدد يديك به، فإن أمه ذات متاع، أي عندها أموال، فلعلها تفديه منك. يقول أبو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر. لماذا خصوه بالخبز وأكلوا التمر؟ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا: ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها، فأستحي فأردها فيردها علي ما يمسها. النبي صلى الله عليه وسلم غير حاضر، وهذا والله من كمال الحب والطاعة والاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا سادوا، وبهذا ملأ الله قلوبهم إيمانا، صدقوا الله فصدقهم الله سبحانه. ثم بعد ذلك القصة الأخرى، قصة سودة بنت زمعة أم المؤمنين قبل أن يفرض الحجاب. كانت قد ذهبت إلى بيت آل عفراء، وعفراء هذه أم عوف ومعوذ اللذان قتلا في بدر، كانوا يبكون عليهما، فكانت عندهم ثم عادت. ماذا تقول أم المؤمنين؟ ذكرت أنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الأسرى، وكان ممن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأسرى أبو يزيد عمرو بن سهيل بن عمرو، وهو من سادات قريش، وهو الذي مثل قريشا في صلح الحديبية كما سيأتينا، وكان ذا شرف وعز وقدر، ودخل بعد ذلك في الإسلام. تقول أم المؤمنين: فرجعت إلى بيتي والنبي صلى الله عليه وسلم فيه في البيت، لكنها دخلت فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. أيها الإخوة، سودة بنت زمعة عاشت حياتها في مكة، وهي تعرف من هم سادات مكة وكبراءها، وتعرف كبراءها وساداتها وأغنياءها والملأ. فلما دخلت بيتها ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل إلا بها، قالت: فرأيت فإذا بأبي يزيد ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل. قالت: فوالله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت. لما رأته لم تملك نفسها، فقالت: أي أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم؟ ألا متم كراما؟ تقول: يا أبا يزيد، وأنت من سادات قريش تسلم يديك وتستسلم، ألا مت كريما؟ هي أخذتها في هذا العادة لما كانت في مكة، وعز عليها أن يكون مثل هذا قد سلم نفسه وقبل أن يكون أسيرا. وكانت العرب ترى أن الموت أهون من أن يسلم الرجل نفسه ذليلا أسيرا. عندما رأت سهيلا نسيت أن هؤلاء محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: فوالله ما أنبهني، كانت في غير وعي تتكلم حينما رأته، قالت: فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت من خلفها: يا سودة، أعلى الله وعلى رسوله تحرضين؟ فهنا انتبهت، قالت: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت. رأيتم كيف نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ حتى إن سودة لما رأت سهيلا، فكيف لو رأت أولئك الذين كانوا قد ملأوا قلوب النساء والأطفال والناس جميعا هيبة، وكما قال الله عز وجل فيهم: وانطلق الملأ منهم، والملأ هم السادة، وقد وصفهم الله عز وجل بذلك. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.